الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم. ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبصرين وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة في عنان السماء، يقولون في الله وعلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفي كتابه بغير علم. نعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على سيدنا محمد. وبعد، فمع الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية عن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هكذا هذه الرواية. وقبل أن نتحدث عن معنى مفردات الحديث، نبدأ أو نخصص الدرس الأول ترجمة لراوي الحديث، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من خيار الصحابة، ومن فقهائهم، ومن مفتيهم، ومن زهادهم. أسلم مع أبيه وهاجر مع أبيه. بعض الروايات تقول إنه أسلم قبل أبيه وهاجر قبل أبيه، لكن لا تصح. ولد قبل النبوة بسنة، ولذلك لما هاجر من مكة إلى المدينة هو لم يشهد غزوة بدر، كان عنده 13 سنة. ولما أراد أن يخرج في غزوة أحد في السنة التي تليها، النبي صلى الله عليه وسلم استصغره، لأن كان عنده 14 سنة. ثم أجازه في غزوة الخندق، بلغ 15 عاما، 15 عاما اللي هو سن البلوغ، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ثم لم يترك بعد ذلك سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج فيها، يعني لم يترك بعد هذا، بعد الخندق، سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وكان قد اعتزل الفتنة الشجار والنزاع الذي جرى بين الصحابة، لم يكن مع علي ولم يكن مع معاوية رضي الله عنهما. ثم لما ظهر له الحق بعد ذلك، يعني كان الأمر المعاصرة حجاب، وكان الأمر ذا اختلاط، فلم يتبين لابن عمر، وهو من هو ابن عمر، لم يتبين له مع من الحق فاعتزله. لكن بعد ذلك تبين له أن الحق كان مع علي، فندم أن لم يخرج مع علي، لكن اعتزل. ورأى رؤيا، إن كان يقول كان الرجل يرى الرؤيا فيقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها على رسول الله. فبيقول: وكنت نائما في المسجد وأنا شاب عزب مش متزوج، فرأيت كأن ملكان أخذاني إلى نار كأنها بئر مطوية، فنظرت فيها فإذا ناس أعرفهم، فأخذني خوف شديد، فجاء ملك آخر وقال: لن ترعى، دعوه، فتركوني. فقصصها على أختي حفصة، فحفصة قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم العبد عبد الله، عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل. فما ترك قيام الليل بعد ذلك، بعد هذه الرؤية لم يترك قيام الليل أبدا. ومن طرائف ما يروى أنه اجتمع مع أبناء الزبير، مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير في الحج في كعبة، وقال: تمنوا، كل واحد يقول أمنيته. فعبد الله بن الزبير قال: أتمنى الخلافة. وعروة بن الزبير قال: أتمنى أن يؤخذ عني العلم. ومصعب بن الزبير قال أتمنى إمارة العراق وأن أجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة العشرة من خير الصحابة، وكانت بنته من أجمل نساء العرب، لدرجة أن لما مات عنها مصعب ابن عمير، مصعب ابن زبير، لما مات عنها راح رجل اسمه عمر التيمي بن عبيد التيمي تزوجها وأصدقها 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم. فلما أصدقها 1,000 درهم في شعر بيت شعر استغرب، قال بضع الفتاة بـ1,000,000 كامل وتموت سادات الجيوش جياعا، يعني مما يعني من وكان وسكينة بنت الحسين أيضا كانت من فضليات النساء وكانت من أجمل النساء زمان وكانت ذهيبة وجمع. فنال عبد الله بن عمر يقول فنال كل واحد ما تمنى، يعني مصعب نال إمارة العراق وجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وكذلك عروة أخذ عنه العلم دايما يروى عن خالتي عائشة، حديث كثيرة يروى عن خالتي عائشة وعبد الله بن خد الخلافة، ويقول ابن عمر وأرجو أن أنال ما تمنيته اللي هو مغفرة الله. وكان من كبار النساك، حج 60 حجة، 60 حجة حجها، وأفتى في الإسلام 60 سنة، وحمل على 100 فرس، وأعتق 100 عبد، حتى كان العبيد يعرفوا أنه هو كده يحب المتنسكين، فكانوا يجوا أمامه يتخشعون يكسرون من الصلاة، فلما يجد كده حد منهم مواظب على العبادة يعتق. فقالوا له يا ابن عمر إنهم يخدعونك، قال من خدعنا بالله خدعنا له. وكان يحب جارية عنده اسمها رميسة حبا شديدا، فأعتقنا إذا أحب شيئا تركه لله فأعتقه، وقال لولا أني أكره أن أخذ شيئا تركته لله لتزوجته. وزوجها لمولاه نافع بن نافع، مولانا من كبار العلماء نافع، وكان ونافع هذا أعطاه ابن جعفر فيه 10,000 دينار. فقال له بعضهم ماذا تنتظر؟ قال أنتظر ما هو أفضل من ذلك، وأعتقه لله وزوجه رميسة، هذه رميسة. فأفتى في الإسلام 60 سنة، وبعدين لما مات شهيدا مسموما، لأن جه مرة الحجاج خطب، فلما خطب يعني جاء وقت الصلاة ولم يصلي، استمر في الخطبة، فقال له الصلاة الشمس لا تنتظرك، الوقت دخل ونريد نصلي. فسفه عليه الحجاج وقال له أردت أن أخذ هذا الذي فيه عيناك، يعني يأخذ رقبته، فقال إنك سفيه مصلى، فتغير عليه وأمر أحد أتباعه أن يسم زج سهمه، السهم بتاعه في الزجة الحديدة اللي تحت، ودخل معه في الطواف وبيطوف الكعبة، فوضعها على قدم عبد الله بن عمر السم، فصار السم في جسده، فمرض مرض موت. فدخل عليه الحجاج وقال وددت أن أعرف من قتلك لأقتله. قال له لست بفاعل. قال له ليه؟ قال له أنت الذي أمرت به، أنت اللي أمرت به. ولما مات أوصى أن يدفن في الحل، لأن سيدنا عبد الله بن عمر كان يتهيب الحرم، حتى لما كان يجي يحج ولا يعتمر كان يضرب الخباء بتاعه خارج الحرم ويقول أخشى أن أهين أحد عبيدي فأدخل في قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد نذقه من عذاب أليم. فلما جه يموت في مكة أوصى أنه يدفن في الحل، لكن لم تنفذ وصيته ودفن في مقبرة المهاجرين بمكة رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اخر لنا واختر لنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم احفظ اخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي اكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم، اللهم زلزل ارض عدوهم، اللهم احصهم عذابا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين امنين غانمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.